إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من السيدة عين سين صاد من مدينة المنصورة، تقول في رسالتها: اتفقت مع أختي على شراء عدة أمتار بجوار محل لي بسعر 1500 جنيه، واتفقت معها على السداد على أقساط، ولما تضاعف السعر قالت: لم أبع لك شيئا إذ لم نكتب عقدا بذلك. تقول السائلة: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العقد ينعقد باللفظ، بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالفعل. طرق التعاقد كثيرة طالما تدل على الإيجاب والقبول، أي تلاقي إرادتي البائع والمشتري. فإذا قالت الأخت لأختها: اشتريت منك 50 مترا أو أكثر، يعني المجاورة لمحلي أو لأرضي بسعر المتر كذا، فقالت أختها: قبلت، واتفق على أن يكون السداد على أقساط، فقد انعقد العقد شرعا ورتب آثاره، غير أنه لكي يسير في التنفيذ لابد من الكتابة والشهود واتخاذ إجراءات الشرع العقاري أو ما إلى ذلك، سواء الوصول إلى صحة التوقيع أو حكم صحة ونفاذ أو غير ذلك. وكل ذلك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأيضا لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا الأصل في التعاقد بين الأشخاص هو الكلام، اللفظ، إذا اللفظ هو المعبر عما يكنه الصدر وعما يريده الشخص ويرغب في التعاقد فيه. وحق قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أما لزوم الكتابة فهي وسيلة أخرى للتعاقد. إذا الأخت تقول لأختها: لم نكتب شيئا، يعني كان مجرد كلام أو وعد، لم نكتب عقدا، نقول الأخت الكريمة: الكتابة وسيلة، إنما اللفظ هو الأصل، إنما الكتابة وسيلة أخرى. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون، والقلم وما يسطرون. ومن ثم فالكتابة وسيلة أيضا معبرة عما يكنه شخص ويريده، سواء بالتعاقد يعني مع آخرين بشأن صفقة ما كشراء سيارة أو منزل أو سلعة أو أرض مباني أو أم زراعية إلى آخره. وعند فريق من الفقهاء يجوز التعاقد بها حتى لو كان الشخص قادرا على الكلام، إذ هي أحد اللسانين كما يقول بعض الفقهاء، إذ أقسم الله تعالى بالقلم وهو وسيلة الكتابة ومنع للنزاع وضبط للحقوق والتعامل بين الأفراد. حق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ويقول سبحانه وتعالى في نفس الآية: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وأطلق الفقهاء على هذه الآية الكريمة أنها آية مداينة، مما يدل على أن المولى سبحانه وتعالى يقفل منافذ الشيطان، يقفل على هذه المنافذ وعلى وسوسة إبليس عليه اللعنة وإغوائته بالإفساد بين الأقارب، بين المتعاقدين عموما، يعني حتى لا يتخلص أحد المتعاقدين من التزامه بالكلام أو بما يتعاهد عليه مع يعني مع آخرين، إذ بحضور الشهود أو بالكتابة يسهل الوصول إلى الحق، ونقفل بابا على التجاحد والإنكار للتعاقد. ومن ثم الأخت الكريمة: هل تأثم يعني إذا اتفقت مع أختها على بيع عدة أمتار من ملكها لأختها بمبلغ معين ولم تكتب ولم تشهد، يعني هل هي تأثم؟ نقول إنها تعاقدت، إنها بالفعل هي تقول إنها لم تابع شيئا لأنها لم تكتب العقد. نقول لها يعني لا يلزم الكتابة كما عرفنا، إنما التعاقد باللفظ هو الأصل، وسنسأل أمام الله سبحانه وتعالى على كل لفظ على كل تعبير. يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالنفي بما تعاهدنا عليه وتعاقدنا عليه سواء بالكلام أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة، هذا ولله توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج نون ألف صاد، يقول في رسالته: توفي والدنا وكان شريكا في منزل مع أحد الجيران، وأراد جارنا أن يبيع نصيبه في البيت إلى غيرنا من أقربائه. يقول السائل: فهل بموت والدنا سقط حقنا في هذه الشفعة؟ نرجو البيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد اختلف الفقهاء في حق الشفعة، هل يسري من الشخص إلى ورثته بعد موته أم لا، على ثلاثة أقوال. القول الأول: إن الشفيع إذا لم يأخذ حقه في الشفعة حال حياته فإن هذا الحق لا يسري لورثته بعد وفاته حتى لو طالبوا به، وإذا قضى له القاضي بالشفعة قبل موته فيسري لورثته، وبهذا قال الحنفية. ودليلهم على ذلك بأن الشفعة لا تملك إلا بالأخذ، سواء أخذها الشفيع فعلا أو حكم له القاضي بها، وبغير ذلك لا يثبت الحق للشفيع، وبالتالي لا يورث هذا الحق. القول الثاني، وهو للمالكية والشافعية، ويذهبون إلى القول بأنه إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة أو العفو عنها فإنها تثبت لورثته لأنها متعلقة بالملك، ودليلهم على ذلك القياس، فقالوا: الشفعة كخيار الرد بالعيب، والمقصود رفع الضرر في كل منهما، وخيار الرد بالعيب يورث، فكذلك الشفعة تورث، وأن الشفعة حق مالي لازم مورث فينتقل إلى جميع الورثة. القول الثالث، وهو للحنابلة، حيث يذهبون إلى أن الشفعة لا تورث إلا إذا كان الميت قد طالب بها، وإذا لم يكن طالب بها فلا تسري إليهم. ودليلهم على ما ذهبوا إليه بأن الشفعة قبل طلب الشفيع لها هي مجرد رغبة تزول بالموت، أما بعد الطلب فهي حق ثابت لا يزول بالموت، فإذا طلبها قبل موته ثبتت له وسرت إلى ورثته بعد موته، وإذا لم يطلبها لا تثبت له لأنه ربما لم يكن ليطلبها، فكيف تورث وصاحبها قد تركها. والراجح هو القول بثبوت الشفعة وسريانها من الشفيع إلى ورثته سواء طلبها في حياته أم لم يطلبها، لأن الورثة في الغالب يعيشون مع الشفيع الذي هو مورثهم ويتضررون بما يتضرر به، والشفعة شرعت لرفع الضرر عن الشفيع وعن توابعه من الورثة الذين سينتقل إليهم الملك بعد وفاته. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل،